Yeah. تذكرون ما أقول لكم Ya Allah.

Oh, الله وقال ربكم ادعوني رب يا رب يا الله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. على كل شيء. إن الذين